اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار، شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله. قال رحمه الله في شرحه لبسملة: لله. اللام في الاسم الكريم للاستحقاق. اللام في اللغة العربية تأتي بمعاني، منها الاستحقاق ومنها الملك. فهنا لله للاستحقاق، يعني هو سبحانه وتعالى المستحق للحمد. كما تقول الدار لزيد، يعني هو المستحق لهذه الدار. ولكن الدار لزيد ربما يكون للملك. وأضيف الحمد إلى هذا الاسم الكريم دون بقية الأسماء. لله تعالى أسماء كثيرة، ليست 99 اسم فقط، وإنما هي أكثر من ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى هناك أسماء يستأثر الله تعالى بها. لماذا أضيف الحمد إلى هذا الاسم الله دون غيره من الأسماء؟ لأنه اسم ذات وليس بمشتق. طبعا كلمة ليس بمشتق في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه مشتق. صح؟ من أله. والمحققون على أنه مشتق، محققون على أن اسم الجلالة، لفظ الجلالة مشتق. رب العالمين، الرب يكون بمعنى المالك. الرب، الربوبية، توحيد الربوبية يشتمل على معان: واحد، أنه المالك. اثنين، أنه الخالق. ثلاثة، أنه المدبر. خلاص. أربعة، أنه المهيمن على هذا الكون. هذه من معاني الربوبية. ولذلك احذر وأنت تتكلم عن الله سبحانه وتعالى فتقول معناه كذا، هذا خطأ كبير جدا. خطأ كبير جدا أن يقع العبد في اعتقاد أهل السنة أن يقول معنى اسمه تعالى كذا كذا كذا كذا. لا، خطأ. لا بد أن تقول من معانيه، لأنك لا تحيط بمعنى. خلاص. فمن الصواب أن تقول من معانيه، من مقتضياته، من مشتملاته، يتضمن كذا. أما أنك تقول معناه كذا، صفة الرحمن معناها كذا، اسم الرحمن، لا، هذا ليس بالصواب، ليس هو الأولى يعني، وإن كان بعض أهل العلم يفعلونه، لكن الصواب أن يكون الإنسان دقيقا حينما يتكلم عن الله سبحانه جل في علاه. الرب يكون بمعنى المالك، ويكون بمعنى التربية والإصلاح. لهذا يقال ربى فلان الضيعة. الضيعة، ما معنى الضيعة؟ الضيعة يعني قطعة الأرض، هذه تسمى ضيعة، قطعة الأرض، الفضاء التي يجعل الإنسان فيها بناء، أو يجعل الإنسان فيها زرع. ربى فلان الضيعة، أي أصلحها، أصلحها بالبناء، أصلحها بجريان الماء فيها، أصلحها بالزرع أو غير ذلك. فالله تعالى مالك العالمين سبحانه وتعالى، ومربيهم سبحانه وتعالى. والعالمين جمع عالم، لا واحد له من لفظه، اسم جنس. عالم يعني اسم جنس، لا واحد له. ما مفرد عالم؟ ليس له واحد من لفظه، اسم جمع. خلاص. فنقول عالم لا واحد له من لفظه. عليون وهكذا. واختلف العلماء فيهم، هؤلاء العالمين اختلف العلماء. فقيل: من هم العالمين؟ قيل: هم الإنس والجن، قاله ابن عباس. وقيل: جميع المخلوقين، قاله قتادة والحسن ومجاهد. طيب، ايش هذا خلاف يا شيخ؟ يختلف العلماء في رب العالمين. نقول، القاعدة تقول: اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات. اختلفت العبارات سلف حينما تكلمون في التفسير، أحيانا تختلف عبارتهم، الألفاظ تختلف. لماذا تختلف الألفاظ؟ لاختلاف الاعتبارات. كل يعتبر شيئا معينا فيتحدث عنه، وليس هذا من قبيل اختلاف التضاد. يبقى ليس هذا من قبيل اختلاف التضاد، هذا ليس اختلاف تضاد، هذا يسميه العلماء اختلاف تنوع، يعني المعنى واحد. من قال أن العالمين هم الإنس والجن صحيح، ذكر نوعا منهم. ومن قال أن العالمين هم جميع المخلوقين صحيح، ذكر نوعا منهم. ومن قال العالمين من دون الله صحيح، ذكر وهكذا. يبقى حينما يذكر نوعا من الجنس الكبير ليس يختلف عن ذكر النوع الآخر دون الجنس، خلاص اختلفت العبارات لاختلاف لاعتبارات. وغالب خلاف السلف من هذا القبيل، غالب خلاف السلف في مسائل التفسير وفي مسائل العقيدة من هذا التفسير، من هذا الباب. واضح أنه خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. اختلفت العبارات لاختلاف الاعتبارات، لاختلاف الاعتبارات. قال: وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة من الله الرحمة، طبعا هذا معنى غير صحيح. الصلاة من الله الرحمة لا، وصلى الله يعني رحم الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا. الصلاة من الله تعالى من، طبعا نقول من معانيها لأن هذا فعل، الصلاة من الله تعالى فعل، وهذا الفعل لا يمكن أن نحده، لا يمكن، فإنه غير محدود. فنقول من مقتضيات هذه الصلاة رفعة شأنه صلى الله عليه وسلم، خلاص، رفعة شأنه وزيادة إفضاله صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يزيده إفضالا فوق إفضال، وهذا المعنى أولى من الرحمة. الثناء عليه من الملأ الأعلى، والثناء عليه في الملأ الأعلى، أحسنت. كل هذا من مقتضيات، جيد، لكن لا نقيده بالرحمة. ولذلك رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى من وجوه كثيرة، رجح هذا القول من وجوه كثيرة. الصلاة من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء، هذا معنى الصلاة بالنسبة للمخلوقين. وسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة، صفاته المحمودة التي يحمده الناس عليه. فنقول أيهما أبلغ، محمد ولا أحمد؟ محمد أبلغ، خلاص، محمد أبلغ من أحمد. واختلف في الآل، من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء فيه، فقيل هم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا ما اختاره الشافعي وأصحابه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى من هم الآل؟ آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب فقط دون غيرهم، خلاص، من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هم عترته وأهل بيته، عترته يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ومن انتسب إليه من جهة بنته، هناك بنت وحيدة فقط هي التي يعني نأخذ النسب من طريقها. النبي صلى الله عليه وسلم كان له 4 بنات، لكننا نأخذ النسب من جهة السيدة فاطمة فقط، ليس من غيرها، خلاص، هكذا درج أهل العلم. وقيل هم عترته وأهل بيته، وقيل آله جميع أمته، جميع الأمة، هذه الآل باعتبار العموم، جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أمة النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. المقصود هنا أمة الإجابة، أمة الدعوة يعني تشمل الكفار، الكفار من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة ندعوهم نبلغهم الرسالة، لكن أمة الإجابة الذين استجابوا له صلى الله عليه وسلم المسلمون. وقيل آله جميع أمته، أي أمة الإجابة. واختاره جمع من المحققين، المحقق هو من يفهم المسألة على وجهها ويضع لها الحكم المناسب لها بأدلته، خلاص، من يفهم المسألة على وجهها، خلاص يتصف بصفات المحقق. أهمها أنه يفهم المسألة على وجهها، واحد لازم يفهم المسألة، لأنه لو لم يفهم المسألة لا يكون محققا، خلاص يحتار فيه. اثنين، يضع لها الحكم المناسب من الأحكام، عنده خلاف ينظر إلى هذا الخلاف، كل خلاف بدليله، ثم يضع لهذه المسألة الحكم المناسب لها بدليله الراجح عنده، خلاص هذا هو المحقق اللي هو بيفرز الأقوال، يفرزها خلاص، ينبش الأقوال حتى يصل إلى غورها ويصل إلى الراجح منه. وكل مسألة دققت النظر فيها تبين لك وجه الصواب. يبقى لما نقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، هؤلاء المرحومون هم الذين عصمهم الله تعالى من الاختلاف، معصومون من الخلاف. لماذا؟ لأنه تبين له وجه الصواب، خلاص. منهم الأزهري، الشيخ خالد الأزهري رحمه الله، هذا من فقهاء الشافعية الكبار وأيضا من علماء اللغة الكبار. الشيخ الأزهري له كتاب يبين فيه ألفاظ الشافعي، ألفاظ الإمام الشافعي يبينها يفسرها، وهذا كتاب مهم جدا في المذهب. ومنهم الأزهري، والأصحاب جمع صاحب. من هو الصاحب؟ صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، وهو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولو ساعة. في هذا التعريف إشكال، ما هو؟ ومات عليه. واحد إشكال آخر، ورأى في حال حياته يعني، في حال حياته طبعا طبعا، وصاحبه، قال وصاحبه ولو ساعة. الإشكال الثاني أن هناك من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ونثبت له الصحبة، صح؟ يبقى من، لا نقول من رأى، هو كل مسلم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقيا، صح؟ حتى ندخل فيه الأعمى، الأعمى لم يره، فلو نثبت له الصحبة نثبت له الصحبة. الأصل أن الصحبة تحتاج إلى ممارسة، تحتاج إلى جلوس كثير. فلما أقول لك أنا صاحبت الشيخ ابن عثيمين تقول لا، هذا غير صحيح. لكن أقول لك رأيته، جلست على يديه، نعم صحيح، زرته قبلت يديه، صحيح. لكن أنك صاحبته يعني لازمته، فلان صاحب فلان يعني ملازم له. إلا إنها لعظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت الصحبة لكل من رأى، لكل من لقيه. يبقى الأصل في الصحبة لغة. ولذلك انتبه، لأن هناك شبه تلقى على مسامع الناس في زماننا هذا، الآن يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يطعنون؟ لك هذا ليس له صحبة، ليس له طول ممارسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له طول ملازمة. نحن نفرق بين الصحبة اللغوية والصحبة الشرعية، هذا كلام يتردد على اليوتيوب وغيرها، تجد هؤلاء يشككون في الصحابة. لماذا؟ حتى يطعن في الدين، يشكك في الصحابة خلاص، يقلل الأحاديث، وخاصة أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا هنا الصاحب، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى الأفضل أن نقول كل من لقيه صلى الله عليه وسلم مسلما، لأن هناك من لقيه وليس مسلم، أبو جهل، خلاص. وصاحبه يعني جلس معه ولو ساعة، ساعة يعني 60 دقيقة، لا وقت قليل، وقت قليل، ساعة اللي هي الوقت قليل كحين، مدة من الزمن، ومات على الإسلام. ولابد أن يكون ميت على الإسلام، لأنه إذا مات على الكفر لا تثبت له الصحبة. ولو تلبت ردته صحيح. أحسنت، ممتاز، جيد. أنت درست نخبة الفكر للحافظ ابن حجر؟ ولو تخللت ردة، هذا لفظ الحافظ ابن حجر، ولو تخللت ردة في الأصح، هذا لفظ الحافظ ابن حجر في في نخبة الفكر، في المصطلح يصرح بهذا. ولو تخللت ردة، النجاشي يدخل في التابعين، لا في التابعين صح. وقيل، قيل لفظ تضعيف، قيل لفظ تضعيف في الأصل. وقيل من طالت صحبته ومجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم، والأول هو الراجح عند المحدثين، والثاني هو الراجح عند الأصوليين. هذه فائدة جميلة جدا. ومن هو أدرى بالصحابة من غيره، المحدثون أم الأصوليون؟ المحدثون، المحدثون ألصق، يبقى نأخذ منهم هذا. خلاص. قال الشيخ: سألني بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه. هذا الشيخ من؟ أبو شجاع. هذا يعني أبا شجاع. سألني بعض أصدقائي، يبين عادة المصنفين أنهم يذكرون في بداية كتبهم سبب تصنيفهم، سبب التأليف، لماذا ألف؟ لأنه لا يريد أن يؤلف حتى يشتهر، إنما يؤلف بسبب. سألني بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، غاية يعني المنتهى، آخر شيء، آخر شيء، غاية الاختصار يعني لا اختصار بعده، خلاص ما ينفع تختصر، إيجازة. ونهاية الإيجاز، تقول لي غاية الاختصار نهاية الإيجاز، تفنن في العبارة، هذا نوع من أنواع التفنن في العبارة. خلاص، لما تكتب رسالة وتريد أن تنمقها فتأتي بألفاظ مترادفة تشكل العبارة، تشكيل فقط، لكن المعنى واحد، غاية الاختصار هي نهاية الإيجاز، هي هي، لا فرق. يخف على الطالب فهمه، هذا واحد. يبقى لماذا تفعل غاية الاختصار؟ حتى يكون خفيفا سهلا، يسهل على الطالب فهمه، ويسهل على المبتدئ حفظه. يخف ويسهل أيضا من التفنن، يتفنن في العبارة، يخف ويسهل، الاثنين بمعنى واحد. يخف على الطالب فهمه ويسهل على المبتدئ حفظه. يبقى الطالب، طالب العلم، يستطيع أن يفهمه، والفهم هو انقداح المعنى في الذهن موافقا للواقع، هذا هو الفهم الصحيح، انقداح المعنى، المعنى يلتصق بالذهن على وجهه الصحيح، يبقى هذا فهم. قل فهمت المسألة، فهمت يعني إيش؟ يعني انقدح في ذهني معناها الصحيح، هذا معنى الفهم. طب الحفظ، انطباع الصورة في الذهن، الصورة تنطبع في الذهن، تلتصق بالذهن، خلاص، فكأنها مكتوبة في ذهنه وكأنه يقرأ، التصاق، صح، التصاق الصورة بالذهن أو انطباع الصورة بالذهن، تنطبع الصورة في ذهني، هذا هو الحفظ. يبقى هناك فرق بين الفهم والحفظ. الفهم هو أن تنقدح المعنى، ينقدح المعنى وليست الصورة، هو فهم الكلام لكن لا يستطيع أن يردد لفظه، هذا الفهم. فرق بين الفهم والفهم علم، صح ولا لا؟ الفهم علم، مطلوب أن تفهم. وأيضا الحفظ علم، الحفظ علم. الحفظ ما صورته؟ هو انطباع الصورة في الذهن. الآن أنا نظرت إلى هذه الخريطة فانطبعت في ذهني، حينما ألتفت إلى الجهة الأخرى وأنا لا أنظر إلى الخريطة أستطيع أن أرسمها، يقول أنا حفظت الخريطة لكن لم أفهم ما هي الدولة التي في اليمين وما هذا، لم أفهم. خلاص، يبقى هذا هو الفرق بين الفهم والحفظ، وكلاهما علم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي يقول جلس إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم خطبة طويلة جدا فأعلمنا أحفظنا. شوف، فأثبت الحفظ علما. يعني إذا ما تقول لي أنا أحفظ القرآن، هذا علم. أحفظ الحديث النبوي، علم، هذا علم. أحفظ الفقه، علم، وإن لم أكن أفهمه، إذا فهمته فيكون هذا زيادة. شيخ، العبارة الحفظ عند السلف كان، سمعت كان يقول إذا فهم وحفظ، أما مجرد الحفظ ما كان يقوله، حفظ كان يقول إذا فهم وحفظ، أما مجرد بدون فهم الحفظ ما كان يسمونه حفظ. كيف؟ كيف إذا كانت اللغة تقتضي ذلك؟ كيف؟ في سلاعات حمزة كنت حافز، يعني كان يقول حافز في المعنى. لا لا، يعني أقول، يعني أنا أريد أن نوضح شيء، هناك فرق بين أن تقول لي الغالب على السلف، يغلب على السلف أنهم يحفظون ويفهمون، أقول لك صح، صحيح هذا. أما أن تقول لي أنه لا يكون حافظا إلا إذا فهم، لا، الحفظ شيء والفهم شيء. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أنه لا يوجد شخص يتطابق عنده الاثنين، يكون عنده بنفس القوة الحفظ والفهم بنفس القوة، لأن الحفظ له علاقة بالدماغ بالتركيبة الدماغية خلاص، وكذا الفهم له علاقة بالتركيبة الدماغية بالداخل العضو، عضو شيء عضوي. فإذا كان الإنسان حافظا فسيكون فهمه أقل من حفظه، لا يجمع له بين الأمرين، لازم يبقى في تفاوت بينهم. لكن الحفظ شيء والفهم شيء. لكن أنك تقول السلف رحمهم الله كالصحابة والطابعين حينما يحفظون يفهمون، أقول لك صح، هذا الغالب عليه، الغالب وليس مطلقا، وليس معنى هذا أن الحفظ هو الفهم. كالقارئ مثلا قال ويسهل على المبتدئ حفظه، وإذن واحد استفدنا أن هذا المتن في غاية الاختصار. اثنين، يخف على الطالب فهمه، اثنين خفيف الفهم، ثلاثة يسهل على المبتدئ حفظه، خلاص. يبقى إذن غاية الاختصار، مختصر اختصار شديد، يفهم يحفظ. وإن أكثر فيه، وأن أكثر فيه من المطلوب الذي طلب منه، أن أكثر فيه من التقسيمات. التقسيمات هي تشقيق الكلام ليفهم، تشقيق الكلام، يشقق الكلام، يقول لك هذه الكلمة لها شقان، الشق الأول معناه كذا والشق الثاني معناه كذا، هذه العبارة لها ثلاثة أقسام، هذا الباب له أربعة أنواع، وهكذا. التشقيق هذا والتقسيم والتنويع يسهل الفهم، يسهل الإيه؟ والحفظ. وحصر الخصال الأوصاف في المسائل، يبقى إذن هو هذه مميزات المختصر، غاية الاختصار، سهل الفهم، سهل الحفظ، يكثر فيه من التقسيم، هذا المتن فيه كثير من التقسيمات. أربعة، جمع الخصال، يجمع الخصال في مكان واحد. الخصال يعني الصفات الأوصاف، حينما نتكلم عن الطهارة مثلا يجمع لك أوصاف الطهارة في مكان واحد، خلاص. كل هذا من مميزات المتن. حينما أقول لك ما هي مميزات متن أبي الشجاع التي جعلته يروج وينتشر حتى إذا طبعا مصنفه كان في القرن السادس، فلما جاء وصنفه استمر الناس عليه وتابعوه. ولك أن تلاحظ أمرا آخر، أن تصنيف أبي الشجاع لهذا المتن كان قبل الإمام النووي، كان قبله، يعني قبل استقرار المذهب استقرارا تاما، ومع ذلك يوافق الصحيح في المذهب والمعتمد في غالب المسائل. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه في التوفيق. التوفيق هي خلق القدرة على الفعل. التوفيق ما معنى التوفيق؟ أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيك قدرة على فعل الشيء، هذا هو التوفيق، خلاص. فبدون توفيق الله لا نستطيع أن نفعل. التوفيق في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير بصير. المختصر يبدأ بها يشرح الشيخ تقي الدين، يشرح المختصر ما قل لفظه وكثرت معانيه، هذا معنى كلمة المختصر. قل لفظه، ألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، وعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جوامع الكلم. جوامع الكلم يعني كلمات قليلة ومعاني واسعة. الدين النصيحة، الدين كله. ومذهب الشافعي، ما معنى مذهب الشافعي؟ طريقته ما ذهب، وهذه أحسنت، ما ذهب إليه. يبقى إذن أنا وأنا أدرس مذهب، يأتي شخص متفلسف يقول لك يا شيخ أنت شافعي؟ أقول له نعم شافعي. يعني إيه شافعي يا شيخ؟ أنا محمدي وأنت شافعي، لماذا هذا الجدال العقيم؟ أنت لما يقول لك شخص هكذا أقول له يا شيخ لا تكون مجادلا، مذهب الشافعي يعني طريقته التي فهم بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله. طريقة. الإمام الشافعي له طريقة في فهم أدلة هذا الدين، فأنا آخذ هذه الطريقة منه، أسير على نفس هذه الطريقة لكي أصل. اثنين، أني لست مبتدعا في ذلك، كل العلماء السابقين كانوا على هذا النهج إلا في هذا الزمن النكد الذي نعيش فيه. لماذا؟ خلاص ما في شيء اسمه مذهب. طب وبعدين الناس انت كيف تتعلم الناس؟ والكل بالله عليك كيف تتعلم؟ الراجح، راجح من الراجح هذا؟ ما كل واحد يقول لك الراجح. طيب خلاص تعال نتعلم بالراجح. شيء انا درست على شيخ سين من الناس في كل مسألة يقول لي الراجح كذا، الراجح كذا. خلاص انا عرفت الراجح، بعد ما اسمع منه المسائل كلها ماذا أتعلم؟ خلاص من عرفت الراجح خلاص، صح ولا لا؟ خلاص أنا عرفت الراجح، إذا كان هذا الراجح واحد لا يتعدد. ثم إن هذا القائل الراجح على أي معتمد اعتمد، ما أي مسلك سلك، من أي طريق وصل، لا أدري. طب هل يمكنني أنا أن أصل إلى ما وصل إليه؟ لا، لا يمكن، لأني سأظل طيلة حياتي أقول الراجح، قال شيخي هو الراجح إلى أن أموت. أما التعلم على المذاهب سواء مذهب الشافعية أو الحنابلة أو الحنفية أو المالكية، يوصلك من مرحلة إلى مرحلة، بيرفعك، أنت بترتفع، بتعلو، بتسمو. في البداية أنت مقلد، لا تعرف الأدلة ولا تعرف الكلام ولا تعرف، ثم بعد ذلك تحبو، ثم بعد ذلك تمشي، ثم بعد ذلك تخرج لك أسنان، ثم تتكلم، ثم لحية، ثم جلوس، ثم علم، ثم اجتهاد، ثم خلاص خرجت من العلم خلاص. الآن أنا أتكلم، ما لي شأن أنا أتكلم بما يعني أراه أنا من جهة الدليل. يبقى إذن في ترقي، صح ولا لا؟ الأمر الثالث، لو أنك جئت بصبي صغير مولود الآن امبارح وألقمته في فمه طعاما، ماذا سيحدث له؟ طعام، أعطيته لحم وأرز سيموت. فكذلك طالب العلم في بدايته لابد أن يأخذ الشيء شيئا فشيئا، والذي يوصلك لهذا الأمر هو طريق المذاهب، صح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية كان إيه؟ كان حنبلي، وابن رجب كان إيه؟ كان حنبلي، وابن كثير كان شافعي، والذهبي كان شافعي. ما نجد من العلماء إلا وينتسب إلى ماذا؟ انتسابه لماذا؟ يعني للطريقة، مش انتسابه لماذا؟ يعني انتسابه للدين. يعني ليس دين الشافعي يختلف عن دين أحمد بن حنبل، إنما هو دين واحد، هذا له طريقة في فهم الأدلة وهذا له طريقة في فهم الأدلة، وهذه الطريقة ثبت صلاحه بماذا؟ باستمرار الناس عليه، تعاقب الأجيال. الإمام الشافعي كان معه طلبة يتعلمون منه، ثم أخذ هؤلاء الطلبة ينقلون عقل الشافعي إلى من بعدهم، وعقل الشافعي يتنقل إلى زماننا هذا، إلى زمن الجمود يعني الذي وصلنا إليه. فإذا المذهب هو طريقة، بس أنا بتعلم طريقة. ممكن أخالف المذهب، ممكن أخالف المذهب، ما عندي مشكلة، ما عنديش مشكلة، لست متقيدا أنا أن هذا متحجر وتعصب، لا لا، ثبتت لي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيثما ثبتت السنة فالعمل ثم، حيثما ثبتت السنة فالعمل ثم، هناك أعمل بها. ولذلك لما قيل للشافعي قال حديث، فقال له أحد الجالسين ها يا إمام تأخذ به؟ فالإمام الشافعي تعجب، قال أتراني نصراني؟ أنت شايفني ذمي؟ أترى في وسطي زنار يهودي يعني أنا ولا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول لي تأخذ لي ولا ما تأخذ؟ هذا كلام ما يقول عاقل. فإذا العلماء يعلموننا هذا، يعلموننا أننا نتمسك بالأدلة، لكن نفهم ما هي طريقة المذهب، الطريق الذي أمشي فيه لكي أصل إلى مرحلة الإجتهاد، يوصلنا إلى فهم الدليل، فهم الدليل، ويوصلني إلى الإجتهاد، إلى الخروج بعد ذلك. الإمام النووي بعد دراسة ومعاناة وسهر بالليل والنهار وما نام سنتين، يقول عن نفسه ما وضع جنبه على الأرض لمدة 30 سنة وهو جالس، كان ينام مسندا ظهره على الحائط غفوات ثم يستيقظ يذاكر 12 درسا كل يوم. وبعد ذلك نقول الإمام النووي يخالف الشافعي، له حق صح ولا لا؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى، نقول ابن تيمية رحمه الله يخالف أحمد بن حنبل، له حق، جهد كبير في العلم. كان يذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى يذهب إلى المساجد المهجورة ويصلي بالليل ثم يبكي حتى تسيل الدموع على خديه ويمرغ وجهه في التراب يقول يا مفهم سليمان فهمني، يا معلم آدم علمني. لهذا وصل أهل العلم، إنما من البداية كنت أنا رأسي برأس العلماء، أنا الراجح. فإذا هذا فساد، هذا إفساد للعلم. طريقة التعلم وغير المذاهب إفساد للتعلم، ما في طريقة صحيحة تفيد طالب العلم إلا طريقة المذاهب أيا كانت هذه المذاهب، كأنك تبني بناء صحيح، أما بدون هذا البناء يبني على الطرق، يبني على شط البحر، تبني قصر على شط البحر تأتي الموجة. لذلك كنا في السابق كان هناك بعض المشايخ يدعون إلى زمان جام، يعني من 20-30 سنة كان بعضهم يقول أنا أفتي بالدليل، ماشي نسمع نروح نزل، وتجد في أدنى المسائل التي سنتعلمها يقول لك ما أدري، هل الموالاة شرط أو واجب ولا غير واجب، موالاة في الوضوء، طب أنت بتعلمني بالدليل وأنت لا تعرف الموالاة واجب ولا لا، كيف يعني ما مر عليك أحكام الموالاة؟ أقول نبحث فيها، نكتئل الآن ننظر فيها في الأدلة، لسه ها تنظر في حكم الموالاة، ده دليل إيه؟ دليل أن الأعلى كالأدنى، إحنا الاثنين متساويين، الفرق أنه يقول الدليل وأنا لا أعرف كلمة الدليل. فإذا لا طريقة للتعلم إلا بطريق المذاهب، ولا نستمع إلى من يقول أنا أدرس بالدليل، نعظم الدليل ونرفعه فوق رؤوسنا وهو أحب إلينا من أبينا وأمنا وأحب إلينا من أنفسنا، الدليل هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعدل به شيء؟ لا يمكن، لكن نحن نريد أن نفهم هذا الكلام، نريد أن يكون عندنا طريق صحيح في فهم كلامه صلى الله عليه وسلم، في فهم شريعته، هذا هو المذاهب، هذه هي المذاهب. ولذلك قال مذهب الشافعي طريقته، الطريقة التي سلكها في فهم الأدلة. والشافعي منسوب إلى جده شافع، جده الأكبر، وكنيته كنية الإمام الشافعي أبو عبد الله، له ابن اسمه عبد الله، واسمه محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. يبقى إذن يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم عند مين؟ عند هاشم. عند من؟ عند هاشم ابن عبد ابن المطلب أو عبد مناف، يلتقي نسبه عند عبد مناف، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف في الجد العاشر. فإنه عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. طب هنا هاشم وهنا هاشم، هنا هاشم ابن المطلب، المطلب أخو هاشم، لاحظ هاشم ابن في نسب الشافعي، هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف. من هذا المطلب؟ المطلب هذا ابن عبد مناف وهو أخو هاشم الذي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. والنسبة الصحيحة إليه شافعي، نقول نسبة صحيحة للإمام الشافعي، نقول هذا شافعي ولا نقول هذا شفعوي، وشفعوي لح لأنه ليس في النسبة واو حتى يأتي بها. وغاية، غاية الشيء تفسير كلمة غاية، يعني غاية الشيء معناها ترتب الأثر على ذلك الشيء، الأثر يعني النتيجة، تترتب النتيجة على السبب، كما تقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع، غايته يعني الأثر المترتب عليه، ما يترتب على هذا. وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها وعدم القضاء، إجزاؤها يعني عدم المطالبة بها، أنها أجزأته ولا يسأل عنها. والمراد هنا نهاية وجازة اللفظ، نهاية وجازة يعني نهاية اختصار الإجاز، بمعنى الإجاز. والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة بخلاف الخذلان، الخذلان عكس التوفيق فإنه خلق قدرة المعصية، والصواب ضد الخطأ. الصواب بخلاف الحق، عندنا صواب وعندنا حق. حق يقال في العقائد وليس كل العقائد، هناك مسائل خلاف في العقيدة، هناك مسائل اختلف فيها السلف في العقيدة، خلاص؟ المسائل الأصول في العقيدة يقال عنها حق وصواب، والحق عند الله واحد. أما الصواب متعدد، الصواب متعدد، اجتهاد، لأنه ظن مبني على الظن، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإذا أصاب فله أجران. يبقى إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم والمجتهد أجرا حتى وإن كان مخطئا، هذا هو الصواب. ولذلك لما قيل للشافعي رضي الله عنه وأرضاه، لماذا لا تتكلم في العقائد العقيدة؟ قال أتكلم في علم إن أخطأت فيه، اللي هو علم الفقه يعني، إن أخطأت فيه قيل أخطأ، أخطأ الشافعي وارد بشر، ولا أتكلم في علم إذا قيل إذا أخطأت فيه قيل ضل، لأن علم العقائد إيه؟ حق وضلال، مش حق وصواب وخطأ، لا ده حق وضلال بقى. يعني إذا إما أن تكون على الحق وإما أن تكون والعياذ بالله على غير ذلك. والصواب ضد الخطأ والله أعلم. لهذا أنهى الشيخ المقدمة وبدأ في الإيه وبدأ في الكتاب. صلي وارد لا ممكن. أفضل.